يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر إذا كان جائز التصرف فهل يضمن؟ إيش؟ الكافر إذا كان جائز الكافر أو الكافل، الكافر أو الكافل باللام بالراء وضعها، الكافر إيش؟ الكافر إذا كان جائز التصرف إيه؟ فهل يضمن؟ وش يضمن؟ يضمن في المعاملات، نعم يضمن في البيع والشراء والمعاهدات، يضمن ما التزم به، كافر ولا مسلم؟ نعم.